يعتق بدون اعتاق، هكذا علل المؤلف. والصواب انه يجوز، لانه اذا كان دفع الزكاه الى القريب الذي من اهلها افضل، فكذلك اعتاق القريب يكون افضل. واما قوله انه حصل بغير اعتاقه نقول فيه نظر، بل هذا حصل باعتاقه لانه اشترى هذا الرحم المحرم ولو انه اشتراه لم يعتق. فالصواب انه يجوز ان يشتري ذا رحم محرم منه من الزكاه ويعتق عليه بمجرد الشراء. فمن هو ذو الرحم المحرم؟ هو من يحرم عليه بنسب، من يحرم عليه بنسب لو قدر انه امراه، هذا هو ذو الرحم المحرم، مثل العم، الخال، الاخ، ابن الاخ، ابن الاخت، صح؟ لا. ابن العم لا. لا. لا، لانه لا رحمه بينهم، لو قدر انه امراه لجاز ان يتزوجها. طيب ابو الزوجه ليس رحم، انما هو صهر. فذو الرحم هو الذي يعتق، هو الذي يحرم بينهما التناكح من اجل النسب، يعني الرحم. نعم. ويجوز ان يفك منها اسيرا مسلما، لانه فك رقبه من الاسر. والروايه الثانيه لا يجوز الاعتاق منها، لان الايه تقتضي الدفع الى الرقاب لقوله في سبيل الله يريد الدفع الى المجاهدين، والعبد نعم والعبد لا يدفع اليه. طيب هذا يقول يجوز ان يفك من اسير المسلم، هذا صحيح لانه داخل في الرقاب، وهذا ما يعرف في لغه العصر بالرهائن. يكون رهائن عند الاعداء من المسلمين، يقول الاعداء لا نفكهم لكم الا بشيء من المال، فيعطون من الزكاه لفك هذه الرهائن فلا باس. واما قوله الروايه الثانيه انه لا يجوز الاعتاق منها، لان الايه تقتضي الدفع الى الرقاب لقوله في سبيل الله. عندكم كذا لقوله في سبيل الله؟ نعم. لو قال كقوله في سبيل الله، لان لقوله في سبيل الله ليست تعنينا للرقاب، لكن اكتبوها كقوله في سبيل الله. كقوله في سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. فيقال أيما أولى، أن نعطي مكاتبا من الزكاة يستعين بها الكتابة، أو أن نشتري عبدا من الزكاة؟ أيهما أقرب إلى الدخول في قوله وفي الرقاب؟ الثاني لا شك أنه أقرب، الثاني لا شك أنه أقرب. ثانيا قوله رحمه الله إن كقوله في سبيل الله يريد الدفع للمجاهدين، فيه نظر، المقيس عليه الذي جعله أصلا فيه نظر، لأن الآية الكريمة إذا تلوتها عرفت أنها قسمت المستحقين إلى قسمين، قسم لا بد من تمليك، وقسم لا يشترط تمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يملكون، لأنه قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وبعد القسم الثاني وفي الرقاب وفي سبيل الله إيش؟ والغارمين نعم وفي سبيل الله والغارمين والرقاب أين؟ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقال في الرقاب، وهذا يدل على أن المقصود أن تصرف في الرقاب بدون أن يملكها المعطى. ولهذا نقول لو اشترى لو أنه